المراجعة العامة ايه؟ كنت عايزة الكل يسمع يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا توقفنا في المرة السابقة، هي السابقة من زمان طبعا، بس معلش يعني معذرة على ربنا يبارك فيك يا إيمان، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يسر وما ننقطعش تاني. ايه اخبار اللي فات؟ بنراجع ولا بنراجعش؟ طيب احنا هنعمل برنامج نراجع فيه اللي فات علشان ما يحصلش صدمه كده، ان انتوا تبداوا وانتوا منقطعين بقالكوا شويه. المره الجايه احنا هنراجع تنازلي مش تصاعدي، احنا هنبدا بالادغام الكبير والمتقاربين الاثنين مع بعض، ماشي؟ يعني المره الجايه باذن الله هنسمع باب الادغام الكبير المتماثلين والمتقاربين. انا لما اقول باب الادغام الكبير واسكت على فكره، تبقوا عارفين ان انا قصدي المتماثلين والمتقاربين، تمام؟ طبعا هيكون في تسميع، يعني هترجعوا الابيات ويكون في اختبار سريع كده 10 دقائق، سؤالين كده تحريري، يعني اشوف برضو الشرح عامل ايه معاكم كده. كنا بدأنا في باب هاء الكناية، واخدنا لبيت البيت رقم، كنا توقفنا عند قول الشاطبي: وقل بسكون القاف والقصر حفظهم، لما اتكلمنا على يتقي، ده كان اخر حاجة اتكلمنا عليها، ما كناش خدنا يأتي، تمام؟ طيب انا هعمل مراجعة سريعة على باب هاء الكناية استحضارا يعني للمعلومات. يقول الإمام الشاطبي: ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وفصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخوه. ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، بيقول لي إن هاء الكناية إيه هي الأول تعريف هاء الكناية؟ هي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغاء، تمام؟ عن المفرد المذكر الغاء. الصوت على فكرة كان واضح. مش ده المية. المية؟ أمال ده إيه؟ تمام. الصوت واضح لأخوات اللي على الغرفة؟ تمام، طيب ماشي. الصوت واضح لأخوات اللي على الغرفة؟ هند نزلت تنادي للأخوات ما طلعتش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماشي. ما سمعتيش؟ هي المشكلة إن الأخوات مشغولين ما بيسمعوش. يلا قدر الله ما شاء. طيب احنا بنقول الأول هاء الكناية تعريفها إن أنها هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، تمام؟ فبيقول لي إن هاء الكناية لها أربع حالات. هاء الكناية لها أربع حالات، بيقول لي إيه؟ ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. في شطر البيت الأول ده شرح لي حالتين. الحالة الأولى أن يأتي قبلها حرف متحرك قبل هاء الكناية وبعدها ساكن، تمام؟ مثل له الملك وله الحمد. والحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، يبقى قبلها ساكن وبعدها ساكن. مثال، على فكرة الصوت مش واضح، لأن أنا قلت الصوت واضح، في أخت طلعت استغربت المكان وما ردوش. واضح؟ الأخت آلاء سمع الصوت، آلاء من السعودية. الأخت آلاء معانا سمع الصوت؟ يبقى شطر البيت الاول ده ولم يصل وها مضمار قبل ساكن بيشرح لي بيقول لي حكم الحالتين الاولانيين. الحاله الاولى ان هاء الكنايه يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن، قبلها متحرك وبعدها ايه ساكن، والحاله الثانيه ان يكون قبلها ساكن وبعدها ساكن. قال لي لم يصل ويعني شمل كل القراء، يعني كل القراء متفقين ان لو وقع قبلها متحرك بعدها ساكن او وقعت بين ساكنين لم يصلوها، ولكن يقرؤها ايه مضمومه فقط، يقرؤها مضمومه او مكسوره بحركتها، يقرؤها بحركتها فقط بدون ايه بدون صله. طيب وبعد كده قال لي وما قبله التحريك للكل وصله. تمام. الحاله الثالثه بيقول لي ان تقع بين حرفين متحركين، أن تقع بين حرفين متحركين برضو كلهم إيه؟ كلهم بيوصلوا. يبقى الحالتين الأولانيين ما وصلوش كلهم، والحالة الثالثة كلهم إيه؟ وصلوا. وقلنا الحالة الثالثة بيندرج تحتها حالات. الحالة الثالثة إن هي تقع بين متحركين بيندرج تحتها حالات، إما أن يقع بعدها همزة أو يقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء. لو وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الهمزة الكل بيصل حركتين، كلهم بيصلوا مقدار إيه؟ حركتين. مثال إيه؟ لا تحرك به لسانك، به لسانك، يلا يا ياسمين. تمام؟ إن علينا جمعه وقرآنه. تمام. إن ربه كان به بصيرا، به بصيرا. تمام. يبقى لو أتى بعد هاء الكناية حرف متحرك، أي حرف متحرك من حروف الهجاء ما عدا الهمزة، يبقى الكل له الصلة حركتين، الصلة بمقدار إيه؟ حركتين. أما إذا أتى بعدها همزة فيكون من قبيل المد المنفصل. تمام. واللي فاتت تسمى صله صغرى، ان يجي حرف اي حرف من حروف الهجاء بعد هاء الكنايه تسمى صله صغرى. دي صله كبرى تلحق بالمد الجائز المنفصل. يعني ايه تلحق بالمد الجائز المنفصل؟ يعني يطبق عليها احكام المد الجائز المنفصل لكل القراء، فيجب عليك ان انت تكوني عارفه مذاهبهم في المد ايه عشان تقدري تطبقيها. وقلنا مذاهبهم ايه؟ ان قالون ان انا عندي قالون له الكسر والتوسط هو دور البصر، الكسر والتوسط، قالون له الكسر ايه والتوسط. والسوسي ابن كثير، والسوسي وابو جعفر ويعقوب لهم الكسر قولا واحدا، لهم الكسر ايه قولا واحدا. تمام. باقي القراء ما عدا ورش وحمزه لهم التوسط قولا واحدا. تمام. حمزه ورش لهم الايه الاشباع قولا واحدا. يبقى لما اجي اقرا لورش الصله الكبرى بقراها له ايه ست حركات، لانه مذهبه في المد الجائز المنفصل ست حركات. لما اجي اقرا الصله الكبرى لقالون اقراها ازاي يا نور؟ احسنت، بالكسر وبالتوسط. يبقى ليه الصله مع الكسر وليه الصله مع التوسط؟ ليه؟ لان هو مذهبه في المد الجائز المنفصل له الكسر ولا التوسط. صحيح كده؟ واضح. طيب تمام. اللي بعدها همزه صله كبرى تمد على حسب مذهب القارئ في المد الجائز المنفصل، لانها تلحق بالمد الجائز المنفصل. يعني ايه؟ يعني تطبق عليها نفس الاحكام كانها جائز منفصل. طيب بعد كده قال لي وما قبله التسكين لابن كثيرهم، هو عطف على الصله، عطف على الصله، بيقول لي اللي قبله ساكن وبعد متحرك، اللي قبله ساكن وبعد متحرك كلهم لا يتركوا الصله ما عدا ابن كثير هو اللي ليه الصله. عرفت منين ان هو ليه الصله؟ عطفا على اخر مذكور، وقال لي للكل وصل وما قبله، يبقى عطفه الكلام للكل وصل وما قبله التسكين لابن كثيرهم، اي اذا اتى قبلها ساكن وبعدها متحرك يصل مين؟ ابن كثير. والباقون ترك السكن، قصر على حركتين فقط ما عدا كلمة مهانة. اخوات لو سمحتوا الصوت بس شوية، حاولي تندمجي مع الصوت. لا دي دي الحالة الرابعة اللي معانا، احنا كده خدنا حالتين متفقين ان هم ما بيصلهمش، اللي قبلها ساكن واللي وقعت بين ساكن، اللي قبلها متحرك وبعدها ساكن واللي وقعت بين ساكنين، والحالة الثالثة ان قبلها متحرك وبعدها متحرك، كلهم بيصلوا وكل على حسب مذهبي في المادة الجاية المنفصلة. الحالة الرابعة ان تقع بين ساكن ومتحرك، ساكن قبلها ومتحرك بعدها. قلنا ان ابن كثير وحده يصل في القراء العشر، ما عدا كلمة واحدة في القرآن كله، كلمة فيه مهانة. فيه مهانة، ولازم اقول فيه مهانة ليه؟ لان كلمة فيه لو وقفت عليها هسكن الهاء للكل. لما اجيب المثال ما اقولش فيه واسكت، ليه؟ لان اسمها صلة، لازم اوصلها بالكلمة اللي بعدها علشان ينتج صلة. لكن لو قلت فيه، فيه لكل القراء يقف بالسكون تسكين الهاء، يبقى المثال على بعضه فيه مهانة. فحفص وافق ابن كثير في المثال ده فقط، تمام؟ ان هو له الايه؟ الصلة. دي القاعدة العامة في باب هاء الكناية، الأربع حالات دول دي القاعدة العامة. هناك كلمات شذت عن القاعدة، هنمسك كل كلمة ونشوف مذاهب القراء على حسب الشذ عمل ازاي، تمام؟ بيقول لي وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤتي. تعالوا نمسك الأربع كلمات دول ونشوفهم منطبقين على أي حالة. يؤده، نوله، نصله، نؤتي. يؤديه إليه، يؤديه إليه، نوله ما تولى، نصله جهنم، نؤته منها. نجد إن الأربع أمثلة وقعت الهاء الكناية بين إيه؟ متحركين، بين متحركين. فعلى القاعدة إن الجميع بيصل، صحيح؟ لكن هنا حصل إيه؟ شذوذ عن القاعدة، في هنا شذ عن القاعدة، الكلمات دي شذت عن القاعدة. طيب ناخد مذاهب القراء، اللي هيقولهولي هيبقى على الشاذ، واللي هيسكت عنه هيبقى على اصل القاعدة. ركزي عشان هو في كل كلمة او بعض الكلمات المجتمعة هيذكر لي قراءة بعض القراء والباقيين مش هيذكرهم، يبقى ابقى عارف ان هما بايه؟ على القاعدة الاصلية. خلاص هما على نفس قاعدتهم ما غيروش، لو غير كان غيروا كان ذكرهم، تمام؟ فقال لي وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حالا. يعني الاربع كلمات دول هتسكن هاء الكنايه. وطبعا لما اقول هتسكن هاء الكنايه يبقى المقصود ان انا هسكنها ايه؟ وصلا. هتسكن وصلا لانها كده كده كلهم هيسكنوها في الوقت. يبقى معنى انها تكون ساكنه اي ساكنه واصله لما اوصلها بالكلمه التي تليها. يبقى يؤده ونوله ونصله ونؤته اي سكنها فاعتبر صافيا حالا. حمزه المرموز له بالفاء من فاعتبر، ابو شعبه المرموز له بالصاد من صافية، حالة المرموز له بالحاء، ابو عمرو المرموز له بالحاء من ايه؟ من حال. طب والباقيين؟ الصلة. الصلة وكل على ايه؟ على مذهبه في المد لو فيه همزة او ما فيش همزة، تمام كده؟ يعني مثلا يؤديه اليه هيختلف، ليه؟ لان دي صلة كبرى، فكل واحد هيكون على حسب ما بيمد المد الجائز المنفصل. تمام؟ نوليه ما تولى، كلهم هيصلوا بالقصر. نصله خلاص كلهم، هي يؤدي بس عشان بعدها همزه، هيبقى الباقيين كلهم على حسب مذهبهم في المد الايه؟ الجائز المصدر. خلاص كده مفهومين الاربع كلمات. وراح قايل لي وعنهم، عن مين؟ عن اخر مذكورين، عن اخر مذكورين حمزه وشعبه وابو عمرو. وعنهم، عنهم ايه؟ نفس الكلام، السكون برضه لانه ما غيرش. وعنهم، عن اخر مذكورين وباخر صفه مذكوره، باخر كيفيه مذكوره. ايه اخر كيفيه مذكوره؟ التسكين. وعنهم وعن حفص فألقه، دخل معاهم حفص في ايه؟ فألقه، ان هو بيسكن الهاء زيهم، يبقى اصبح عندي من يسكن الهاء؟ حمزه المرموز له بالفاء من تعتبر، شعبه المرموز له بالصاد من صفيه، ابو عمرو المرموز له بالحاء من حلا، زياده الى مين؟ الى حفص. يبقى عاصم كله، يبقى عندي ابو عمرو وعاصم وحمزه بيسكنوا كلمة فألقم، كلمة فألقم. والباقون بالصلة مع القصر، الصلة مع القصر لأنها صلة إيه؟ صلة صغرى. إيه؟ لا، فألقي إليهم دي صلة كبرى، كل على مذهبي في المد الجائز. فألقي إليهم سورة النمل دي صلة كبرى لأن هيجي بعدها همزة. يبقى الباقيين هي ايه؟ هيصلوا كل على حسب ايه؟ مذهبي. خلاص؟ ايه؟ هيمد سته. مثلا ابن كثير هيمد اثنين. مثلا دور لا الكسائي هيمد اربعه. ابن عامر هيمد اربعه. على حسب الايه؟ المد المنفصل. هو اصلا ايه مذهبه في المد المنفصل؟ يبقى مذهبه في الصلة كبرى. تمام؟ يبقى اللي بيسكنوا فألف أبو عمرو عاصم وحمزة، والباقون بالصلة، وكل على مذهبه حسب المد الجاز المنفصل. تمام؟ طيب خدنا كلمة سادسة، ويتقي حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وكل بسكون القاف والقصر حفصه. الشطرين دول على كلمة واحدة وهي إيه؟ يتقي. قلنا كلمة يتقي في خلافين، خلاف في القاف وخلاف في الهاء، خلاف في القاف وخلاف في الايه؟ في الهاء. هناك من يسكن القاف وهناك من يكسرها، هناك من يسكن القاف وهناك من يكسرها. من يسكن القاف؟ حفص، حفص فقط. تمام؟ عشان كده ذكر، فاكرين لما كان بيقول ومن كان ذا باب له فيه مذهبه فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقل، وعمال يقول لي حفص بيذكره باسمه ليه؟ عشان هو منفرد بالقصه وتفرد بالقصه دي، وفوق برضه انفرد لان هو الوحيد اللي ايه؟ اللي خالف الباقيين وراح معاهم. تمام؟ يبقى القاف خدناها الاول، فيها الكسر وفيها السكون، مين يكسر؟ كلهم، كلهم يكسروا ما عدا حفص، حفص يسكن. طيب ويتقه قايلها عطفا على الايه؟ على السكون، اخر كيفيه سكون الهاء بقى، لان هو قال لك على القاف تحت اهو، يبقى يتقه اخر كيفيه في الهاء السكون. مين اللي سكن؟ حمى صفوه قوم بخلف، يعني ابو عمرو المرموز له بالحاء من حمى، وشعبه المرموز له بالصاد من صفوه، صفوه، وخلاد المرموز له بالقاف من قوم. بس خلاد هنا قال لي ايه؟ بخلف. الوجه الثاني اللي خلاد هو وجه الباقيين اللي هو الايه؟ الصله، الصله، الصله، الصله اللي هو حركتين، ويتقي فاولئك، ويتقه فاولئك، لان بعدها متحرك، بعدها اي حرف بعد الهمزه. تمام؟ يبقى خلاد ليه وجهين، هو طبعا ابو عمرو وشعبه وخلاد كلهم بايه؟ بكسر القاف، بكسر القاف وسكون الهاء. يبقى الكلمة دي فيها ثلاث قراءات، كسر القاف وسكون الهاء، كسر القاف وصلة الهاء، سكون القاف وقصر الهاء اللي هو ايه؟ صلة يعني. لا مش قصر، ما نقولش عليه قصر. لا هو قصر تمام، له القصر ايضا ملوش صلة، له القصر ايضا ملوش صلة. يبقى دول ثلاث كيفيات. حفص تمام. انا لما بقول قصر الصلة او اشباع الصلة، قصر الصلة المقصود بيه ايه؟ اتي بالحركة فقط، لا مش حركتين. اما اقول قصر الصلة مش المقصود بيها المادة الطبيعية حركتين، لا قصر الصلة يعني اقرأ الحرف متحرك فقط، يعني الهاء مضمومة. اما اقول هقصر الهاء يعني اقرأها مضمومة، لا. اما اقول قصر الهاء يعني هقرأها بزي الحركة بتاعتها بس، يعني حفص هنا القصر عنده يعني هيقرأ بحركة الهاء، غير القصر بقى في المد. اشباع الصلة ان انا حركتين او اكتر على حسب لو في بقى صلة كبرى. بالظبط. اما اقول قصر الصلة يعني اقرأ بحركة الهاء فقط، مضمومة او مقصورة، ده المقصود ب والقصر بحفص. بحفص كده بيقرأ بسكون القاف وقصر الهاء يعني ايه؟ يعني كسرها، يعني ايه كسرها؟ يعني كسرها بالكسر، بالكاف والسين والراء. يبقى القصر هنا المقصود ان هو اقرأ بالحركة، اقرأ بالايه؟ بالحركة. طيب ليه وجهين؟ السكون طبعا في الحالتين هو بيكسر القاف، الوجه الاول في الهاء ان هو بيسكنها، والوجه الثاني ان هو بايه؟ بيصلها مع القاف. لا بيصلها مع الايه؟ هي بعدها ايه؟ اه بيصلها مع القاف لان ما بعدهاش هاء. تمام. يبقى تاني كلمة يتقي فيها ثلاث قراءات، كلمة يتقي فيها ثلاث قراءات. حفص حفص يسكن القاف، لا يسكن القاف ويقرأ بحركة الهاء، بحركة الهاء بدون صلة، بكسر الهاء بدون صلة، سكون القاف، سكون القاف وكسر الهاء بدون صلة. حفص وأبو عمرو وشعبة وخلاد بخل، خلاد بخل هيقرأوا بكسر القاف مع صلة الهاء، مع سكون الهاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الباقون بكسر القاف وصلة الهاء، وهو الوجه الثاني لمين؟ لخلاد. كده وضحت؟ طيب حركتين لان مفيش بعدها هم. ويتقيه فاولئك، على كل على حسب مذهبه. تمام. طيب حاضر يا الاء، احنا بنقول يتقيه فيها وخلافين، خلاف في القاف وخلاف في الهاء. القاف عندي حفص لوحده كسر القاف، سكن القاف، سكن الايه؟ القاف. معايا يا الاء؟ حفص سكن القاف والباقون كسروه، يبقى خلصنا من ايه؟ من وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص حفص سكن القاف والباقون ايه؟ كسروه. الهاء عندي ابو عمرو وشعبه وخلاد بخل سكنوا الهاء، والباقون ايه؟ والباقون بالصله ما عدا مين؟ حفص بالقصر الصله. لما اقول قصر الصله يعني معناه ان هو قرا بايه؟ فقط بكسر الهاء، فقط قرا بحركه الهاء بس. يبقى بالتالي هيكون عندي ثلاث قراءات بعد ما ترتب الخلافين دول، هيكون عندي ثلاث قراءات. عندي ابو عمرو وشعبه وخلاد بخل هيكسروا القاف ويسكنوا الايه؟ الهاء. عندي حفص هيسكن القاف ويكسر الهاء. عندي الباقون هيكسروا القاف ويصلوا الهاء حركتين وهو الوجه الثاني لخلة. واضح يا آلاء؟ يعني خلف دي يعني ليه وجه تاني؟ ما هو الخلف دي عائدة على على أقرب مذكور. عائدة على أقرب مذكور. لا لا، لو على الثلاثة يقول لك بخلفهم، لو على اثنين بخلفهما، طالما قال لك بخلف يبقى على ايه؟ على آخر مذكور. انتهينا كده، يبقى خلصنا يؤده ونوله ونصله ونؤده وألقه ويتقه. لو قلت لك اذكري مذاهب القراء في قراءة هذه الكلمات مع ذكر الدليل من الشاطبية، تقدري؟ كده السؤال يبقى سهل عليكي؟ إن شاء الله. نكمل بقى. بيقول لي ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى. طبعا استنى معلش، احنا قلنا في كل الكلمات وفي الكل قصر الهاء بان لسانه، في كل الكلمات الستة كلمة الباقون هتطلعي لي منها قالون وهشام بخلف. قالون هيكله هيقرأ بس بحركة الهاء ملوش صلة، يعني لما أقول الباقون بالصلة هيطلع من دول مين في كل الكلمات؟ قالون وواجه لهشام، يبقى يفضل هشام مع الباقون بالصلة ويطلع الوجه موافق مين؟ موافق قالون في كل الكلمات اللي سردناها، في كل الكلمات اللي سردناها. كلمة الباقون هتطلعي لي كمان سهم جنبها قالون وهشام في كل الكلمات اللي فاتت، كله انه هيقرأوا هشام وقالون وهشام هيقرأوا بالايه؟ بحركة الهاء، قصر الصلة، يعني قصر ان انا اقرأ بحركة الايه؟ الحرف. انا وفي الكل قصر الهاء بان لسانه، داخل فيها كل الكلمات السبعة، ستة منهم يأتي. يعني كده ويتقي يعني كده. تمام، يبقى يتقي كده فيها أربع قراءات مش ثلاثة. يبقى عندي إن هو سكون القاف، تمام، حركة الهاء حفص، وكسر القاف سكون الهاء، تمام، وكسر الهاء قالون وشنب بخلف، والباقون بقى بكسر القاف والصلة وهو الوجه الثاني لخلاد وهشام، وهو الوجه الثاني لخلاد وايه؟ وهشام. معذرة. ايه؟ على ايه؟ انت كنت بتقولي حاجه لما عكستي وفهمتيها الحمد لله صح. طب الكلمات اللي فاتت ياتي بقى احنا ما شرحناهاش لسه، احنا بس نقلنا على قالون وهشام عشان يبقوا معروفين معانا، تمام. ياتي بيقول لي لدى طه بالاسكان يجتلى. كلمه ياتي في سوره طه عشان في كذا ياتي، تمام. بيقول لي قرأ السوسي بإسكان الهاء. ايه؟ تقول ايه؟ السوسي ايه؟ وياته. تمام، ليه إبدال. تمام؟ فالسوسي الوحيد في القراء السبعة اللي هو اللي ساكن الهاء. تمام؟ يبقى عندي في ياته ثلاث قراءات. عندي في ياته ثلاث قراءات. قالون وهشام بقصر الهاء. بكسرها يعني. يأتيه. تمام؟ وهشام بواب. تمام، يعني نقول هشام بواب. والقراءة الثانية بسكون الهاء سوسي، والباقون بصلة الهاء حركتين وهو الوجه الثاني لمين؟ هشام. يبقى كده ايه؟ ياتي. احنا كده بنتكلم عن الهاء. تمام. مفيش، انا ماليش دعوه، الهمزه دي في بابها. الهمزه دي في بابها. تمام؟ مع العلم طبعا ان هو بيبدل، فالسوسي هيقراها ياتي. تمام؟ والباقيين بقى ايه؟ على حسب قراءتك. لا لا، هو في جزئيه لسه في طه، استنوا. وفي طه بوجهين بجلة. الخلف هنا لقالون مش لهشام. الخلف هنا لقالون مش لهشام. بالظبط كده، يبقى الخلف طلع لهشام، يبقى هشام قولا واحدا بايه؟ بيصلها. وقالون بيكسرها مع الباقون. لهشام، ولما قال لي وفي طه بوجهين بجلة، لا لا لا، داخل معنا هشام، داخل معنا هشام، ما خرجوش، عشان قال لي وفي الكل، قال لي وفي الكل، في كل الكلمات. بالظبط، الحق قانون بالكل. تمام، تاني تاني، هنقراها تاني. يا جماعة لا لا لا، هو خرجوا. تمام، هو على فكرة معنى النظم، معنى النظم إن هشام، معنى النظم إن هشام ليه الخلق. والصحيح المقروء به أن ليس له. اكتبوها دي بقى. هو على النظم كده إن إن هشام ليه وجهين، لكن الصحيح المقروء به يأتي. دي بس. ما هي دي له ليه وجهين، عشان قال لي في الكل أصلا. الحقيقة الصحيح المقروء به من طريق الشاطبية أن له وجهين. نوصلها. يأتي يا جماعة كل الكلمات ليه؟ ما هو قال لي وفي طه. ما هو حدد لك موضع طه اهو. احنا بنتكلم على هشام. هشام ليه الخلف في كل الكلمات ما عدا يأتي. له الصلة قولا واحدا، وهذا خلاف النظم، لأنه هو الصحيح المقروء به. وضحت؟ ايه؟ بس بتاع الطه كانوا بيستثنيها، بس هو المعنى إيه؟ تمام، وكان مفروض وضح. تمام، للوجهين. هشام ملوش الوجهين. يعني في ناس ممكن تحتاج وتقول هو ليه الوجهين، ماشي على عينها وعلى راسها، حتى لو في حاجه هنا تكتر التواتر يقدر. تمام، التواتر ايه؟ يقدم. فالصحيح المقروء به من الشاطبيه ان هشام ليس له الا الصله في يأتي. تمام، يبقى انا عندي كده قالون له القصر بخلف، والسوسي له السكون، والباقون بالصلة، وهو الوجه الثاني لمين؟ لقالون، زي ما قلت لكم. هشام ليس له. تمام، ايوه ايوه، انا بقول لك كسر الهاء لقالون. انا بتكلم على هشام. ايوه ماشي، ما هو قال لك ايه؟ ان هو بيقول هنا بخلف لهشام. لا انا مش بتكلم بخلف، يعني هشام هيقراها ازاي؟ هيقراها بالصله، مالوش القصر. مالوش القصر، القصر هو اللي مالوش. تمام. في كتاب جميل قوي لو قدرتوا، هو صغير كده، لو قدرتوا تتحصلوا عليه، اسمه ما يقرأ به وما لا يقرأ به من ترك الشاطبية. مش فاكره بقى في عنوان تاني غير ده، بس هو كده مكتوب على الغلاف يعني، هو كتاب غلاف صغير كده. بان لسانه كل الكلمات، كل الكلمات اللي فاتت من اول مؤذن. وبان لسانه بكل يعني هنا قالون، قالون وشام الاثنين بكل، قول في ده لشام تمام، قول في ده ايه ليش؟ اللي هو اللي والله الموضوع بس عايز بس كده لمين؟ لقالون يا لا في ايوه كل الكلمات ما عدا يا لو صرفها اه قالون بقى هو اللي ليه الحل. يبقى الكلمات كلها ده الحمد لله على السلامة. كنتوا فين؟ خلاص ماشي؟ حد عنده استفسار؟ الشرح اللي أنا شرحته الحين ما تذاكروه، واضح؟ بقول يأتي الثاني؟ تمام، قالون بوجهين. اه الكلمه دي بس يعني ابدا انا بسكر بعدين على قانون تمام هيبقى الوقتين وقت قصر ووقت تمام والباقون مصر والباقون مصر وهنا فيها هي يا شيخ على هدايا المفروض ان هو يبقى الوقتين بس المفروض فيه هو لفظ احسنت على فكرة ده كله مراجعة ما دخلناش في الدرس لسه. هندخل بقى ولا ما ندخلش؟ ايه؟ أغلبية يا جماعة بس عشان احنا كنا بس متوقفين. أغلبية. هنتوقف هنا واعمل امتحان فيه المرة الجاية قبل ما أبدأ الباب. نكمل باب المرة الجاية، كبير عليا بس يا إيمان. ولا أكمل الباب؟ أغلبية اللي عايزاني أكمل ترفع بصي أنا عايزة أغلب حد. خلاص هنتوقف علشان الأغلبية. لا مش أغلبية. وانت مش فاهمة اديك باب الباب. طب ذاكروا المرة دي تمام، بس على فكرة بعد كده هتزود يعني. انا هدي سماح المرة دي عشان عليكم مراجعة باب الادغام الكبير والمتقاربين متمثلين والمتقاربين، وهتمتحنوا فيه وهتمتحنوا في اللي خدتوه في هيئة كناية، وهتسمعوا باب الادغام الكبير المتمثلين والمتقاربين واللي خدتوه في بقى ايه في هاي الكناية. هسامحكم المرة دي عشان عليكم امتحانات وهاي الكناية تمام كده. اللي فاتك بقى تحاولي تستدركيه ما تفهميهوش سالي واحدة من البنات. الشرح موجود على فكرة اللي فاتك على الموقع، موقع الدكتورة فاطمة هتلاقي الدروس مسجلة. ايوه طب قولي لي ايه بتدي الدرس دلوقتي لسه طب يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده في دور